بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبيه الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس التفسير في الفصل الدراسي الثاني من السنة التأصيلية الثانية في مدرسة ورثة الأنبياء. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآيات. يخبر الله عز وجل في هذه الآيات عن أمور يشترك فيها اليهود والنصارى، وإن كان سبب نزول هذه الآيات في اليهود، وهذا بيناه في أكثر من موضع في الفصول الدراسية الماضية، أن أصل أو سبب نزول الآيات إذا خوطب به أهل الكتاب جميعا فالمراد أنهم يشتركون في هذه الصفة، وإن كان سبب النزول في النصارى أو كان سبب النزول في اليهود. يقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب، والمراد بهم هنا اليهود ومن شابههم من النصارى، وسبب نزولها في اليهود. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، والحجج والبراهين الظاهرة والتي بينها الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فحجج بينة موافقة لما جاء بها الرسل من قبله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يكن بدعا من الرسل. والمعجزات التي يظهرها الله عز وجل كثيرا على يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، هذه الحجج والبراهين والتي يعلمون كثيرا منها من صفات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد، ويعلمون موعد بعثته قبل أن يولد صلى الله عليه وسلم، ويعلمون مكان ولادته، ويعلمون مهاجره صلى الله عليه وسلم، وانتظروه في المدينة كثيرا، ثم حينما ظهر وأعلن دعوته صلى الله عليه وسلم قابلوا ذلك بالكفر والعدوان. قال الله عز وجل: والله، الواو هنا الحالية، أي في حال أن الله شهيد على ما تعملون. لم تكفرون في حال أن الله شهيد على ما تعملون، وهذه الحالية تدل على أنهم يعلمون هذا الأمر، فيعلمون حال كفرهم ويعلمون حال الله في وقت كفرهم أنه شهيد على ما يعملون، يعني يعلمون أنهم كفار. وجاء في الآية الثانية التي شرحناها قبل ذلك: لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ها، فالله عز وجل بين أنهم يكتمون الحق وهم يعلمون، ويلبسونه بالباطل وهم يعلمون، فهم على علم. وهنا ذكر الله عز وجل الحال الذي يكفرون بها بآيات الله، وهذه الحال هي أن الله شهيد على ما يعملون. شهيد الحاضر، الشهيد الحاضر، الشهيد الحاضر الذي لا يغيب عنه شيء. وشهادة الله عز وجل جاءت في جمل فعلية وفيها أفعال مضارعة، وجاءت في جمل فعلية بأفعال ماضية، وجاءت بجمل اسمية خبرية، وجاءت بجمل اسمية. لكن وجودها في الجمل الفعلية ذات الفعل المضارع يدل على استمرار هذا الفعل واستمرار شهادة الله له حضورا لم يغب عنها مهما تكرر. فمن الجمل الفعلية هذه الآية: تكفرون يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون، فعل مضارع، ما قال لما كفرتم، وهذا دليل على أنهم سيستمرون في ذلك، يستمرون في الكفر بآيات الله سبحانه وتعالى، في حال أن الله عز وجل شهيد عليهم، كلما كفروا كلما كان ذلك حاضرا في علم الله عز وجل. الحضور في الشهادة هنا حضور علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته بهم، حضور علم الله سبحانه وتعالى، فهو شهيد بعلمه وإحاطته وقوته، يحصي ما عملوا سبحانه وبحمده. والجمل كثيرة والآيات كثيرة التي فيها ذكر الشهادة في الجمل المضارعة. يقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويكون جملة مضارعة، الرسول عليكم شهيدا حاضرا على فعلكم. وأيضا منها قول الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض. تسوى فعل مضارع، ولا يكتمون الله حديثا، يكتمون فعل مضارع. فشهادة مع إيش؟ مع مضارع، مع حضور، مع استمرار، مع فعل مضارع يدل على استمرار، يدل على حدوثه في الحال الآن. منها قول الله سبحانه وتعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. لاحظتم كلها أفعال مضارعة. وكفى بالله شهيدا. يقول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لاحظتم كلها أفعال مضارعة. هذا إيش؟ هذه الآيات تدل على أن أصحاب هذه الصفة مستمرون عليها، يستمر المنافق على أن يشهد الله على ما في قلبه وأنه مؤمن بالرسول وأنه كاذب والله يشهد على كذبه. طيب في الجمل ذات الفعل الماضي أيضا ورد كثيرا في القرآن. قال الله عز وجل: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله كان على كل شيء شهيدا، فهذه جملة ماضية، جعلنا. طيب، وأتى بفعل أمر، فآتوهم نصيبهم. وأيضا في جمل اسمية كقول الله سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. والذي يعنينا هنا الشهادة في الفعل المضارع، والذي يدل على أن أصحاب هذا الفعل المذكور في الآية سيستمرون عليه، وهذا الاستمرار لن يعجز الله، فالله حاضر وشهيد وشاهد كلما فعلوا ذلك. طيب، إذا شهد الله هذه الأعمال إيش تفيدنا؟ إيش نستفيد نحن إذا علمنا أن الله شهيد على ما يعملون؟ الحساب وإحصاء العمل. وانقطاع العذر وإقامة الحجة، كل ذلك نستفيده إذا قال الله عز وجل الله شهيد على ما تعملون. والأمر الثاني أنهم يعلمون أن الله شهيد على ما يعملون، يعني ليس عن جهل منهم، يعني لا يجهلون أن الله شهيد على ما يعملون. ما الدليل؟ الدليل الآية الثانية، لما تلبسون الحق الباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فهم يعلمون هذه الحالية، يعلمون أنهم حينما كفروا بآيات الله في هذه الحال التي يكفرون بها، في نفس الوقت يعلمون أن الله شهيد على ما يعملون. هذا خطر كبير وشؤم يقعون فيه والعياذ بالله. قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب، نداء آخر لهم، وهذه نداءات من الله سبحانه وتعالى، تنبيه لهم حتى يحضروا بقلوبهم لنداء الله سبحانه وتعالى. لما تصدون، الصد الصرف، الصد الصرف، لكنه يعني الصد أبلغ في الصرف، فهو أقرب للشيء الحسي، أقرب للشيء الحسي، كأنه صرف بيدك أو بالسلاح أو بالقوة. فالصد والصرف بمعنى، إلا أن الصد يستعمل بصورة أبلغ في الصرف. الصرف قد يحصل بإيش؟ بالكلام، بالاستهزاء. الصرف قد يحصل بالانتقاص، بالاستهزاء، بالعيب، بالتعيير. أما الصد وإن أتى بهذه، إلا أنه في الغالب أو يعني أكثر استعمالا في اللغة العربية بصورة أبلغ، فيطلق أيضا على إيش؟ على ما كان في اليد وفي السلاح وفي التهديد وفي الوعيد. هذا كله صد. يقول الله عز وجل: لما تصدون عن سبيل الله. سبيل الله هو الصراط المستقيم، طريق الله هو الطريق المستقيم، هو الصراط المستقيم. وقلنا إن الصراط المستقيم هو السبيل الذي يوصل إلى الهدف بأقل كلفة وأيسر مجهود. الهدف الذي تريده الله سبحانه وتعالى، الدار الآخرة، الجنة، رضا الله، كل هذا من الهدف الذي تريده والغاية التي تطلبها وتنشدها، طريقها مستقيم. ما معنى مستقيم؟ أي أيسر السبل وأقلها كلفة وأيسرها مجهودا. كل ما سوى الصراط المستقيم فيه مجهود، فيه كلفة، ولا يوصل إلى الهدف. فيه مجهود، فيه كلفة، ولا يوصل إلى الهدف. وهنا جاءت سبيل الله بالإضافة، تعريفها بالإضافة، أضيفت إلى لفظ الجلالة سبيل الله. وفي آيات ثانية سبيل، وصدوا عن السبيل. طيب، وأيضا في آية ثالثة بالإضافة، لنهدينهم سبلنا. طيب، فالسبيل أو الصراط أو سبيل الله هو الذي يوصل إلى الله، وهو الوحيد. لا يوجد سبيل إلى الله إلا الإسلام، إلا الإسلام، لا يوجد سبيل آخر يوصل إلى الله عز وجل. طيب، ما معنى قول الله عز وجل لنهدينهم سبلنا بالجمع؟ السبل هنا شرائع الإسلام، وليست سبل مقابلة للإسلام. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، السبل هنا شرائع الإسلام. إنسان ييسر الله له الصدقة، إنسان ييسر الله له الصلاة، إنسان ييسر الله له الجهاد، إنسان ييسر الله له العلم، فهي شرائع داخل الإسلام، سبل في الإسلام، وليست شرائع مقابلة أو قسيمة للإسلام. ليست شرائع كما يقول الصوفية إن لله سبلا بعدد أنفاس البشر، كذبوا بذلك، بل سبيل الله واحد، سبيل الله واحد. قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فتفرق بكم عن سبيله. قال الله عز وجل: لما تصدون عن سبيل الله؟ تصدون عن سبيل الله، تبعدون الناس عن طريق الله، عن الإسلام. من آمن تبغونها عوجا، تصدون عن سبيل الله الذين آمنوا تبغونها عوجا. جمهور المفسرين: تبغون السبل عوجا مائلة، تبغون السبيل عوجا، أي تطلبون أن يكون هذا السبيل مائلا. هذا عليه جمهور المفسرين. السبيل، السبيل مؤنثة يا إخوة، تأنيث غير حقيقي، والتأنيث الغير حقيقي هو ما ليس له فرج. تقول: انقطعت السبل، انقطعت السبل، ولا تقول انقطع السبل. السبيل مؤنثة، تأنيث غير حقيقي. إذن تبغون السبيل عوجا، أي تبغون السبيل، تطلبون أن يكون السبيل مائلا. إذا صددتم حتى يكون السبيل مائلا. وقال السدي: تبغون محمدا هلاكا، أي ميتا. وقال السدي: تبغونها عوجا، تطلبون أن يكون محمدا هلاكا. ورأي الجماهير أقوم، فالهاء ترجع على السبيل، ولو كان المراد نبينا صلى الله عليه وسلم قال تبغونه، تبغون محمدا، ولم يقل تبغونها عوجا. فالأصوب ما عليه جماهير المفسرين: تبغونها عوجا، تطلبون أن يكون السبيل مائلا مائلا. قال: وأنتم شهداء. الواو هنا أيضا حالية، أي في حال أنكم تشهدون أنه حق، وأنه مستقيم، وأن محمدا على حق، وأن الإسلام دين الله. وما الله بغافل عما تعملون. فإذا لم يكن غافلا فإنه شهيد، وإذا كان شهيدا فإنه سيجازي، سيجازي. هذه أو هاتان الآيتان وما بعدها لها مناسبة. أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره بإسناده إلى زيد بن أسلم، إلى زيد بن أسلم، أن شأس بن قيس، وهذا من أشد الناس كفرا، من أشد الناس كفرا في الجاهلية، أن شأس بن قيس مر بالصحابة الأوس والخزرج، الأوس والخزرج، مجتمعين متآلفين. تعلمون في الجاهلية إيش كان بين الأوس والخزرج؟ حروب. مر عليهم فوجدهم في إلفة ومسامرة وحديث ومحبة ومودة، فغاضه ذلك، فغاضه ذلك، غاضه أمر الإلفة فيما بينهم. فقال هذا المشؤوم: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار، ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. يعني حياتنا كانت معهم في فرقتهم، ما نظهر نحن إلا في فرقتهم، أما إذا اجتمعوا ما يقر قرارنا معهم، ما يقر قرارنا معهم. وبني قيلة أو بنو قيلة اسم للأوس والخزرج، اسم للأوس والخزرج. تعلمون أن الأوس والخزرج من بني غسان الأزدية الكهلانية القحطانية، فهم من العرب العاربة، هم كهلانيون. العرب إيش؟ عاربة ومستعربة وبائدة. من البائدة؟ عاد وثمود وسبع، عاد وثمود وسبع، والعاربة القحطانيون، والمستعربة العدنانيون، العدنانيون. الأوس والخزرج من بني غسان، الأزدية الكهلانية القحطانية. ويرجع الأوس والخزرج، الأوس والخزرج هذان إلى رجل اسمه الأوس ورجل اسمه الخزرج. طيب الأوس والخزرج هذان إيه ما شأنهما؟ هذان أخوان، أخوان. فالأوس والخزرج ابناء حارثة بن ثعلبة ابن عمرو بن عامر ابن ماء السماء الغساني الأزدي الكهلاني القحطاني. إذن الأوس والخزرج أخوان، أمهم قيلة، أمهم من؟ قيلة بنت الأرقم، قيلة بنت الأرقم. أبوهم حارثة، أبوهم حارثة ابن ثعلبة ابن عمرو ابن عامر ابن ماء السماء الغساني الأزدي الكهلاني القحطاني. إذن أبوهم حارثة. طيب زوج حارثة أو زوجة حارثة من هي؟ من هي زوجة حارثة أم الأوس والخزرج؟ قيلة، قيلة. ولهذا كانوا ينادونهم في الجاهلية بإيش؟ بنو قيلة، بنو قيلة. قيلة هذه من؟ بنت عم أو بنت ابن عم حارثة، فهي قيلة بنت الأرقم ابن عمر ابن جفنة، ابن عمرو بن عامر ابن ماء السماء، فتلتقي مع حارثة، تلتقي معه لا في عمرو بن عامر، هي ترجع إلى جفنة ابن عمرو بن عامر وحارثة ابن ثعلبة ابن عمرو بن عامر. فزوجها هو ابن عم أبيها، زوجها ابن عم أبيها، هي قيلة بنت الأرقم ابن عمر ابن جفنة ابن عمر بن عامر بن ماء السماء. وأبو الأوس والخزرج زوجها حارثة هو حارثة ابن ثعلبة ابن عمر بن عامر بن ماء السماء. ولهذا يقول بنو قيلة، بنو قيلة، وهم عرب قحطانيون. طيب ممتاز. إيش يقول هذا شأس ابن قيس الخبيث؟ يقول قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. فأمر فتى شابا يهوديا قال له اذهب واجلس مع القوم، اذهب واجلس مع القوم، فذكرهم بيوم بعاث. يوم بعاث يوم في الجاهلية تقاتل فيه الأوس والخزرج، من انتصر فيها؟ الأوس، الأوس انتصروا على الخزرج. طيب من أكثر، الأوس أم الخزرج؟ من يعلم من الأكثر عددا، الأوس أم الخزرج؟ الخزرج أكثر، الخزرج أكثر من الأوس. فيوم بعاث هذا آخر حرب كانت بين الأوس والخزرج، وللأوس أنصار أو حلفاء من اليهود، وللخزرج أنصار وأحلاف من اليهود، طبعا يهود المدينة بنو قينقاع وبني النضير وبنو قريظة. ممتاز. قال اذهب واجلس معهم وذكرهم بيوم بعاث وأنشدهم بعض الشعر، يعني يقول ذكروني إيش قال فلان في يوم بعاث. هذا التذكير إيش سيفعل في القوم؟ سيحرك الحمية، صح ولا لا؟ أنت لما تذكرهم بأبيات الحرب وتنشدهم الشعر سيتذكر هؤلاء شيئا وسيتذكر هؤلاء شيئا، ثم تثور حميتهم، ثم تثور حميتهم. قال اعمد إليهم وذكرهم يوم بعاث وما كان قبله، وأنشدهم بعض ما كانوا يتقاولون فيه. من الأشعار. وفعلا جاءهم هذا الرجل الشاب اليهودي وجلس مع الأوس والخزرج وهم صحابة الأنصار وأنشدهم: ذكروني بقول كذا، ذكروني بقول فلان، ذكروني ببيت فلان. ها، وفعلا تقاولوا الشعر فتنازعوا وتفاخروا. بعد ما قالوا الشعر ما يرضى هذا أنك تنتقصه، ولا يرضى هذا أنك تنتقصه، ولا يرضى هذا أنك تقول هزمناكم، ولا يرضى هذا أنك تقول ما هزمناكم، وهكذا. طيب، حتى تواثب رجلان من الحيين من الأوس والخزرج، تواثبا وركب الركب، الركب الخيول، وركبوا الركب، تواثبوا كل واحد ركب خيلته. حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب، وهما يعني الرجلين أوس بن قيضي أحد بني حارث بن الحارث من الأوس، ومن الخزرج وثب جبار بن صخر أحد بني سلمة. شفت الفتنة كيف تأتي؟ شفتم الفتنة كيف تأتي؟ الفتنة تأتي بسرعة جدا، مخيفة الفتنة. يقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. أول ما تأتي عروس يتواثب الشباب لها، يتواثب الشباب لها، ينهضون نهضة، أنا لها وأنا لها، ويركب هذا فرسه وتعالوا الموعد برا وكذا. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، يعني غير ذات زوج، شمطاء ينكر لونها أو يكره لونها وتغيرت، راحت العروس جاءت عجوز شمطاء، شمطاء يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. وزهير بن أبي سلمة عندها أبيات جميلة جدا في وصف الحرب، عجيب، يكلم قبيلتين من العرب وهم عبس وأحلافها وذبيان في حرب داحس والغبراء، حرب معروفة 40 سنة دامت. يقول: من يبلغ الأحلاف مني رسالة، أو من يبلغ الأحلاف عني رسالة، وذبيان هل أقسمتم كل مقسم، فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقم، وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم، متى تبعثوها تبعثوها ذميمة، وتضر إذا ضريتموها فتضرمي، فتعرككم عرك الرحى بثفالها، وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئمي، فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي، والعياذ بالله. تخرج جيل مشؤوم، جيل الحرب، أبناء الحرب أو لا، يخرج جيل مشؤوم. الجيل الذي يخرج هذا أبوه ميت في الحرب، هذا عمه ميت في الحرب، هذا أخوه ميت في الحرب، ها، حتى ولو صار الصلح بعد ذلك يكون هناك شؤم الحرب، تظل النفوس سائرة، يرى قاتل أبيه يمشي، يرى قاتل قاتل أخيه يمشي، يرى قاتل عمه يمشي، يرى قاتل جده يمشي. فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد، وهو أحمر ثمود، لكن العرب أحيانا يطلقون على ثمود عاد، أحمر ثمود هو الذي عقر الناقة، مشؤوم هذا عند العرب، أباد قرية كاملة، أباد قبيلة كاملة بشؤم فعله، فهو كناية عندهم على الشؤم، كأحمر عاد يعني كأحمر ثمود الذي عقر الناقة أشقاها، إذ انبعث أشقاها، يقول الله عز وجل، كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي، فتوغل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز وجرهم. أبيات جميلة جدا في معلقة زهير بن أبي سلمة. طيب، الحرب خطيرة، انظروا هنا جاء شاب يهودي بأمر من شأس ابن قيس، أعطونا أبيات بعاث، أعطونا إيش قال الناس في بعاث، أعطونا في الحروب التي قبلها، فتواثب رجلان من الحيين على الركب وهم أوس بن قيضي بني حارثة بن أوس، ويقابله جبار بن صخر بني سلمة من الخزرج. إيش قالوا لما تواتبا؟ فتقاولا، ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله رددناها، إن شئتم والله رددناها. الآن جدعة، أي رددنا الحرب جدعة، أو رددنا النصر جدعة. جدعة يعني جديدة صغيرة، يعني نعطيكم نصرا جديدا غير النصر الذي انتصرنا به عليكم، صغير أي جديد، حديث حديث ولادة. إن شئتم والله رددناها الآن جدعة. وغضب الفريقان وقالوا: قد فعلنا. السلاح السلاح السلاح السلاح، موعدكم الظاهرة. الظاهرة يعني الحرة، الحرة منطقة حول المدينة كلها إيش؟ كلها حجارة سوداء. موعدكم الظاهرة يعني الحرة، فخرجوا إليها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من المهاجرين، فقال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفار؟ يعني يضرب بعضكم رقاب بعض. فاستغفروا الله وندموا وتابوا ورجعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أزال الله عز وجل عنهم ما كانوا يجدون، وقطع به فتيل، أطفأ به فتيل الفتنة التي أشعلها شأس ابن قيس عليه من الله ما يستحق. هذا بعض ما يتعلق بهاتين الآيتين، ونكمل إن شاء الله عز وجل الآية التي بعدها في الدرس المقبل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.